الرجال بعضهم يتلاعب بالألفاظ ويقول الآن الحكام في هذا العصر هم مستبدلون للقوانين، ليسوا حكاما بغير ما أنزل الله. نحن يعني نتنبه لتلاعبهم وألفاظهم ونقول له: ماذا تعتقد في نيته؟ أو قبل أن نقول له هذا القول نسأله: أنت تفرق بين من يستحل المحرم بعمله دون قلبه وبين من يستحل المحرم بعمله وقلبه، أم لا تفرق؟ فإن قال لا أفرق فهو جاهل، وهو يكفر على العكس، يعني يعود التكفير عليه، لكن نحن لسنا مثله، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. نحن لسنا مثله، لا نستعجل بإصدار الكفر عليه لأنه جاهل، جاهل. فنقول له: ما حكم الزاني؟ هل هو كافر؟ سيقول لا. فنقول له: ما رأيك إذا قال الزنا حلال؟ سيقول كافر. إذن هو يفرق بين من يأتي بالمحرم عملا لكن لا يستحله قلبا، وبين من يأتي هذا المحرم ويستحله قلبا. فحينئذ يظهر ظلم هؤلاء الناس الذين عرفوا في العصر الحاضر بجماعة التكفير، لأنهم نصبوا أنفسهم لتكفير الحكام، ولو أنهم فردوا قاعدتهم لكفروا جماهير المسلمين، لأن جماهير المسلمين يشتركون مع الحكام في أنهم يخالفون الشريعة في عشرات الأحكام الشرعية. هذا الرجل الذي يقول فيه الرسول عليه السلام، شو حديث الديوس الذي لا يغار على أهله، لا يدخل الجنة ديوس، أيوه، هذا الحديث يقول لا يدخل الجنة ديوث. طيب هذا الرجل اللي بتشوفه ماشي في الطريق وبجنبه زوجته كأنها كافرة، ما تعرفها مسلمة ولا كافرة، متبرجة بأبهى زينتها، وقد يكون معها بعض بناتها الفاتنات كذلك بزينتهن، ويمكن تشوفه صباح مساء في المسجد. شو حكمك يا أيها المكفر للحكام المخالفين لشريعة الإسلام في قوانينهم؟ شو حكمك على هذا الإنسان؟ إن بادر إلى تكفيره وقع في الخطأ السابق، لأننا سنلطف له الصورة، هذه صورة من أقبح الصور. سنقول له: أي إنسان يرتكب أي محرم، مثلا اليوم هل يمكنكم أن تقولوا أن شخصا ما بعينه لا يمكن أن يستغيب غيره ولو في حياته ولو مرة واحدة؟ ها؟ لا يتصور، لا يتصور. فهذا الذي استغاب أخاه المسلم كفر أم لم يكفر؟ يعود نفس الأسلوب السابق. ماذا تتصورون سيقول؟ لا يكفر. سنعيد عليه السؤال: هذا الذي استغاب مرة واحدة قال هذا حلال يجوز ولو أن الإسلام حرمه، هذا يكفر. إذن شو معنى أن نشد عزائمنا كلها نوجهها ضد الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وننسى إيه؟ أنفسنا. هذه مشكلة شباب، كثير من الشباب في العصر الحاضر عرفوا بأنهم جماعة التكفير، هؤلاء نسوا أنفسهم وحطوا ثقلهم دائما وابدا على الحكام، ظنا انهم لا يلتقون مع الحكام فيما يحكمون هم به على الحكام. هم يلتقون معهم شاوا ام ابوا، اما بالكفر الذي نسميه نحن بالكفر العملي او بالكفر الاعتقادي لا سمح الله. ولذلك فنحن يكفينا ان نحذر المسلمين حكاما ومحكومين من ان يحكموا بغير ما انزل الله، لان الله قال كذا وكذا وكذا، الايات الثلاث المعروفه. اما ان نتدخل الى قلوب هؤلاء الذين خالفوا احكام الله عز وجل مره او مرات فنقول كفر فلان كفر فلان، هذا نخشى على الأقل أن ينطبق عليه قوله عليه السلام: من كفر مسلما فقد باء به أحدهما. وهو في الحديث المختصر: من كفر مسلما فقد كفر، أي بغير حق. ولذلك فالتحاكم إلى القوانين كالحكم بهذه القوانين لا فرق، إما اقترن به الاستهلال القلبي فالحاكم والمحكوم كفر، وإما أنه لم يقترن به الاستهلال القلبي فحسبهم الاستهلال العملي وهو حرام على كل حال.